رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. علم الحديث علم سهل وشيق، وإنما نحن الذين نجعل بيننا وبينه حاجزا كبيرا، بحيث يصعب علينا فننصرف عن تعلمه للوهم الذي وقع في قلوبنا. يبين لك أن هذا العلم سهل، أنه نشأ من الواقع. علم الحديث نشأ من الواقع، أصله الكتاب والسنة، التثبت. لكن معظم أنواع الحديث إنما نشأت من الواقع. يعني حينما أرسل بعض الرواة الحديث فظهر بما يسمى بالمرسل، فإن لم يرسل أحد لم يوجد شيء في العلم اسمه المرسل، لم يدلس بعض الرواه لم يظهر شيء اسمه المدلس، إن لم يضع يكذب يعني بعض الرواه لا يوجد شيء اسمه الموضوع، وهكذا. فهو علم سهل نشأ من الواقع، واقع يشبه واقعنا تماما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه قريبا من مجلسكم هذا، فتحدث مع أصحابه في المسجد، في البيت، في الطعام، في السفر، في الحضر. ثم بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، كان الصحابة يحدثون الناس ولم يكن عندهم شيء اسم المصطلح، ولذلك كانوا يتحدثون بلغتهم العربية، وكل إنسان يستخدم الألفاظ التي اعتادها في لغته في قبيلته وهكذا. ولذلك بعضهم يقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا الصادق المصدوق. لماذا؟ هم ينشئون العلم. صيغة التحديث لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم عني فحدثوا بكذا وكذا، وإنما تركهم، بلغوا عني ولو آية، وتركهم، كل يعبر بما تيسر له. فعلم الحديث علم سهل. بعض العوائق أن الناس يميلون إلى حفظ المصطلح، يدرس المصطلح في كتاب ما وهمه أن يحفظ، سمع الحديث الصحيح سمع الحديث الصحيح، الحسن يسمى تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وهكذا، وبعد ذلك ليس له علاقة بكتب السنة، بورك فيه. وإن قرأ في كتب السنة لا يطبق، فيظل هناك حاجز بين ما درسه المصطلح، وإن كان صار من أعلم الناس فيه، وبين هذه السنة التي يقرأها. لابد أن تطبق. فإن كنت تريد أن تطبق لابد أن يكون عندك دافع، لابد أن يكون عندك دافع. تستيقظ في النوم مبكرا وتستجيب لمن يوقظك إن كان عندك دافع، إما شيء تحبه وإما شيء تكرهه وتخاف أن تعاقب عليه إن لم تستيقظ. فهكذا، لماذا تدرس علم الحديث؟ ما السبب؟ ما الدافع في داخلك؟ الفقه معلوم، على الأقل أنا أريد أن أتعلم العبادات التي هي في أصلها فرض عين، لكن السنة ما علاقتي بالبخاري أو بالترمذي أو بأبي داود؟ ما الحاجة؟ التخريج، لماذا أخرج الحديث؟ لم يكن عندك دافع ولو بالتأسي في كل شيء. يعني إذا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهيئة معينة مثلا، وهذا هذه الهيئة موجودة في البخاري وفي مسلم وفي كذا، هل أنت تتبعها أم تقرأ السنة وفقط من لمجرد القراءة أو لمجرد التعبد؟ إن كان عندك دافع التأسي والعمل بمقتضى الأحاديث فسيكون هذا دافعا من الدوافع التي تدفعك إلى هذا. فلابد أن تحب السنة ويكون عندك دوافع ذاتية لتتعلم هذا العلم وتقبل عليه. طبعا هناك كتب في المصطلح كبيرة وقليلة وكل له منهجه. أنا أعلم معظم الطلبة يدرسون المصطلح ربما اصطلاحا جيدا، ولكن لا يطبقون، لا يحاول أن يبحث عن حديث، لا يحاول أن يحكم على حديث، لا يريد أن ينظر في كتب التراجم في الرواة وهكذا. فإن شاء الله منهجنا أن نعبر هذه النظريات سريعا، وأنا كنت أود أن أتخطاها أصلا. أنتم ما شاء الله تقرؤون مقدمة ابن الصلاح وغيرها من الكتب الكبيرة، لكن قالوا نبدأ بكتاب في المصطلح، ولذلك سنعرض عنه عليه ونمر عليه مرورا سريعا. الغرض منه التذكرة، الغرض منه عرض العلم سريعا لمن لم يكن يتعلم، لأن أكيد يعني معظم الطلبة ليسوا على مستوى واحد. ثم بعد ذلك لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك تطبيق عملي، لابد أن تتعلم كيف تنظر في التراجم، كيف تحكم على الإسناد، وسيكون ذلك إن شاء الله رب العالمين في فترة وجيزة وقليلة بمعونة من الله تعالى. سننظر في كتاب الشيخ محمود طحان حفظه الله ورحمه في الدنيا والآخرة. وفي فيما يسمى بالمقدمة العلمية صفحة 9 مثلا، لو عندكم نفس الطبعة، أشار رحمه الله تعالى إلى أصل المصطلح وهو قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي السنة نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. إذن كما ذكرنا أولا الكتاب والسنة حظا على تثبت، ثم بعد ذلك معظم علوم الحديث أنشأها الواقع كما ذكرنا. وعلم المصطلح وضعه المسلمون ابتداء، ابتدعوه للعالم كله، علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث باتفاق الناس أن المسلمين هم الذين أنشأوا هذا العلم الذي يصلح للتثبت في كل شيء. ولذلك لما أثبته المحدثون رضي الله عنهم تلقاه منهم أهل اللغة وأهل الفقه وأهل العلوم كلها، أخذوا الأسانيد وصاروا يرون حتى كتب الشعر، كتب اللغة يأخذونها بالتلقي ويرونها بالأسانيد. فكان علم المصطلح كان له الأثر الأكبر في نشأة أو كيفية تلقي المسلمين علومهم كلها وليس في المصطلح فقط. بعد ذلك نمر مرورا سريعا على أشهر المصنفات في علم المصطلح. ذكر المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ومعرفة علوم الحديث نيسابوري مستخرج، كلها تذكر بعض علوم الحديث بالأسانيد إلى أئمة هذا الشأن، سفيان، شعبة وهكذا. الكفاية أيضا خطيب البغدادي، ولكنه يناقش فيه لأنه متأخر، فيناقش فيه مناقشة الفقهاء والأصوليين. الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع هو كاسمه يتكلم عن الأخلاق، ولكن فيه فوائد أيضا بخلاف الأخلاق. الإلماع القاضي عياض قال مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء، كيف يتحمل الطالب وكيف يؤدي الشيخ، ركز على هذا النوع وأطال فيه جدا. طيب أنا ماذا أقرأ وماذا أشتري؟ الإمام شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، قاعدة من طلب الحديث أفلس. كتب السنة كثيرة، يعني المفسر المصحف عنده في كتاب واحد، ثم بعد ذلك يبحث عن كتب التفسير. لكن أنت تريد أن تجمع مادة السنة، كم تشتري من كتب؟ ما هو الكتاب الجامع للسنة؟ تريد أن تشتري كل كتب السنة، فهل عندك مال أو عندك مكان تخزن فيه هذه الكتب؟ فأنا أحب دائما أن أذكر لإخواني ماذا يقتنون، لأن طبعا كان الله في العون، يعني الكتب كثيرة وغالية الثمن. يكون عندك مثلا إذا كنت اشتريت هذا الكتاب تشتري معه تدريب الراوي ويكفيك مؤقتا، هذا تنظر فيه نظرة سريعة. وإذا أردت أقوال العلماء والمناقشات في العلم يكون عندك تدريب الراوي. نظم الدرر في علم الأثر يعني كأن هذا سبق قلم من الشيخ رحمه الله. للنظم الدرر في علم الأثر هو كما ذكر بعض الفضلاء إنما هو اسم لألفية السيوطي، اسم لألفية السيوطي، لكن ألفية العراقي قالوا اسمها التبصيرة والتذكرة، تبصيرة والتذكرة، يعني فإن كان هو تكلم على ألفية العراقي فالأفضل ألا نحذف الكلام، لكن الأفضل أن نحذف نظم الدر في علم الأثر ونجعل مكانه التبصيرة والتذكرة. وتقول إن نظم الدرر في علم الأثر هذا ألفية السيوطي. فتح المضيف شرح للسخاوي هو شرح جيد لألفية العراقي. نخبة الفكر معلوم أنه للحافظ ابن حجر، بيقونية أبيات قليلة يعني لا تغني كثيرا. قواعد التحديث كتاب جيد، هذه أهم المصنفات ونحن مررنا عليها سريعا كما قلنا على المنهج الذي نريده. تعريفات أولية: علم المصطلح، قال علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمد من حيث القبول والرد. يعني يقول إن علم المصطلح وهو علم الدراية ينصب على أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. يعني أنظر في السند، نظرتي في السند يكون هدفه الأكبر قبول السند أو رده. أنظر في المتن، النظرة الكبرى تكون من أجل قبول المتن أو رده. نعم، واضح؟ لأنه ممكن أن تنظر في المتن من أجل الاستنباط، من أجل تعلم النحو، من أجل تعلم الفقه، لكن هذه النظرة نظرة رد، لأننا يمكن أن يكون السند صحيحا ونرد المتن، ممكن أن يكون السند صحيحا والمتن منكرا، صحيح؟ فإن كان الأمر كذلك فما هو الموضوع؟ إلى ما ننظر؟ سننظر إلى السند والمتن كما ذكرنا. السند ننظر إليه نظرة فاحصة لننظر هل هذا السند مقبولا أم لا، صحيحا أو حسنا، خاليا من الشذوذ والعلة. والمتن كذلك ينظر فيه هل فيه ما يرد أم هو مقبول، هذه هي الغاية ثمرته. فإذا فعلنا ذلك فما هي الثمرة؟ سنميز بين الصحيح وغيره من الأحاديث، الأحاديث بالمعنى الأعم، حديث مرفوعة والموقوفة والمقطوعة، ستكون هذه هي الثمر، بحيث نحدث تمحيصا للسنة، وهذا ليس بالأمر الهين، لأن السنة ليست فرعا من فروع الفقه، ولا حتى أبوابا من أبواب الفقه، ولا حتى كتابا من أبواب الفقه، ولكنها وحي، مصدر، المصدر نأخذ منه كل شيء، عقائد، عبادات، معاملات، أخلاق، وحي، أنت تمحص الوحي، فهذه هي الفائدة. تجد هذه الفائدة حين يقوم بعض المشوشين بالطعن في شيء من الإسلام، في عقائده أو في تشريعاته، من خلال الإتيان ببعض الأحاديث الوهية، ويريد أن يجعل منها أدلة على شبهاته وما يدور في عقله المشوش. فحينئذ يجب عليك أو يجب على الطلبة أن يردوا على هذه الشبهات. بعض هذه الشبهات لا تكون إلا بتعلم الحديث تعلما جيدا. يعني تخيل أنت تدرس الآن، أمامك شبهة، ولن يخلص المسلمين من هذه الشبهة إلا أن تقوم أنت بالجهد المشكور في رد هذا الحديث مثلا إن كان ضعيفا. فلا تستهين بمسألة التخريج ومسألة الحكم على الحديث، لأنك لا تعلم متى يستخدمك الله سبحانه وتعالى. من الأسئلة التي تدور في أذهاننا جميعا، لماذا نتعلم؟ لماذا أتعلم؟ قد أتعلم أن أكون في الجامعة من أجل الحصول على الوظيفة، وهذا شيء طيب، لكن أنت تتعلم لأن هذا العلم شيء يحبه الله تعالى. وأما استخدام الله لك فاتركه إلى الله سبحانه وتعالى، يستخدمك متى شاء وكيفما شاء، لكن تكون أنت على استعداد تام لنشر السنة للدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتقل إلى الخبر أو الحديث. قال: اللغة الجديد ويجمع الأحاديث على خلاف القياس، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صلاة. هو الحديث لغة الجديد، نعم، ولكن هذا معنى من معانيه، لكن هو يطلق أيضا على الكلام. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث فبهذا الحديث، يعني آيات كثيرة وردت فيها كلمة الحديث معنى الكلام. فالكلام حديث، ولكنه كلام عام مطلق. أما الحديث بالاصطلاح فهو مخصوص بأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به. ولذلك في الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما في اللغة فهو مطلق الحديث، ما يضاف إلى أي من الناس. الخبر هو كذلك، يعني بمعنى الحديث. قالوا: مرادف للحديث مغاير له، أي الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، أو أعم منه، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. مثل هذه التعريفات، ما هو المرجو منها؟ ما هي الإفادة من هذه التعريفات؟ أنا لا أريد أن تأخذ الكتاب وتقول الخبر هو كذا كذا تحفظ. سبب أنهم يأتون بالحديث، معنى الحديث ومعنى الخبر، احنا قلنا علم الحديث نشأ من الواقع، صحيح، ولم يكن هناك أمر أو إلزام بصيغ معينة، يعني لا يقول له إذا أردت أن تجرح راويا فقل كذا، مهيش. كل من يريد أن يجرح راويا فعل ما هو في ثقافته وما هو في لغته. يذكرون فلان يقول دعني لا أقيء به، يعني لا أتقيا، لا تذكر لي سيرته، إذا ذكرت لي سيرته فكأنما تذكر لي شيئا فاحشا وتقيا منه. وبعضهم يسأل عن فلان فيقول بيدي هكذا، يعني تعرف وتنكر. هل في السنة أنك إذا سئلت عن راوي تقول هكذا؟ لا، هو هذه طبيعته. وبعضهم يفعل أي شيء، وبعضهم يتكلم باللغة الفصحى، وبعضهم يتكلم بشيء جديد يعني كأنه يكاد أن يكون لحنا. أيش مثلا؟ أيش فلان؟ أي شيء فلان؟ كانت جديدة، لا تجد أي شيء، لا تجد أيش هذه في لغة الصحابة أو التابعين، تجدها متأخرة، يكثر منها مثلا الإمام أحمد، فهكذا. فلما تكلم البعض وأطلق الحديث وبعضهم أطلق الخبر في كلامه، من أجل ذلك لابد أن نعلم معنى الحديث وأنه أحيانا يطلق عليه الخبر أو يطلق الخبر على الحديث وهكذا. لماذا؟ لأن علماء هذا الشأن حينما تكلموا بعضهم تكلم بلفظ الحديث، وبعضهم تكلم بلفظ الخبر، وبعضهم تكلم بلفظ الأثر. إذن لابد أن أعلم هذا، ثم بعد ذلك وأنا أقرأ يتبين لي المراد. فإذا قال مثلا، وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، إذن هو يستخدم الخبر هنا بمعنى الحديث. صحيح؟ إذا قال ورد في الخبر بعض الأثار، ثم أنت ذهبت تخرج وتبحث عن هذه الأثار التي أشار إليها، ثم لم تجد إلا بعض الموقفات عن الصحابة، فهنا هو استخدم الخبر ليس بمعنى الحديث المفهوم. مفهوم واضح؟ إذن هذه التعريفات يعني لا تشغل بالك بها، بل تعرفها فقط من أجل أن تتعامل مع قراءتك للكتب، وتنظر الخبر بماذا استخدمه هنا. أو إن كنت محققا وتعلق في الحاشية تقول استخدم هنا الأثر بمعنى كذا، حتى لا يظن القارئ أن الشيخ أو مؤلف هذا الكتاب أخطأ، أنت تبين له. لا، انتبه، أحيانا يطلق الأثر على الحديث المرفوع هو لم يخطئ، ولكن هذا هو أسلوبه وهذا هو مصطلح وهكذا. حتى حينما ندخل في أنواع الأحاديث ستجد هذا أيضا، هذه قاعدة معك، المقطوع والمنقطع معلوم أن الجمهور على كذا، وبعض أهل العلم يستخدم المنقطع بمعنى المقطوع. المرسل، هل هو رواية غير الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم بعضهم يطلق على الانقطاع، مجرد الانقطاع؟ إذا كنت أنت تحفظ أن المرسل هو ما رواه غير الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر مثلا في سنن البيهقي وتجد الإسناد فيه الصحابي عن أنس مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول لك وهذا حديث مرسل، كيف هذا حديث مرسل؟ الصحابي موجود في السند، هل هو خطأ مطبعي؟ ها؟ لا. إذا كنت تحقق مخطوطا وفيه الصحابي ويقول هذا حديث مرسل، ماذا تقول؟ ممكن تقول هكذا في الأصل؟ لا، لا تقول هكذا في الأصل، لكن المصنف استخدم المرسل بمعنى الانقطاع وليس بالمعنى الآخر. إذن هذه الأنواع حينما يقول الخبر بمعنى كذا والأثر بمعنى كذا، الشيء التطبيقي الذي نستفيده هو أن نعلمه ليس لنحفظه ولكن لنطبقه عند القراءة. هذا العالم يستخدم هذه الكلمة بالمعنى الفلاني، وآخر يستخدمه معنى آخر. أما أنا فحين أنشئ في الكلام أو في الكتابة أستخدم المستقر في المصطلح والذي عليه الجمهور، أنا أستخدم المستقر ومعنى الجمهور، لكن حين أتلقى أكون مستعدا لأي شيء، مثل حارس المرمى لا يدري أين تأتيه الكرة. تمام؟ الإسناد قال له معنيان، عزو الحديث إلى قائله مسندا، وسلسلة الرجال الموصلة للمتن وهو بهذا المعنى مرادف للسند. يعني من التطبيقات العملية مثلا يقول يأتي بإسناد ويقول أسنده فلان، إسنادان، إسناد وإسناد آخر ويقول أسنده فلان، فالأول أيضا إسناد، لكن هو يقصد وأسنده فلان أي جعله مرفوعا، أي جعله مرفوعا، يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الراوي الأول فذكره موقوفا. واضح الكلام؟ واضح؟ ها؟ إن لم يكن كلام واضحا تذكرون. طيب الإسناد سلسلة الرجال الموصولة للمتن، معلوم سلسلة الإسناد، مثل مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الإسناد، هذا هو السند، الإسناد والسند بمعنى قالوا في اللغة في لغة المعتمد، يعني يعتمد عليه كأنه عمود، عمود ويعتمد عليه السقف. أما في الاصطلاح فهو سلسلة الرجال الموصولة للمتن، يعني سلسلة الرجال وما يتعلق بها، لأن البعض يقول لا هذا يعني تعريف قاصر، لأن هناك سلسلة الرجال، هناك صيغ التحديث بين الرجال وهكذا، لكن ممكن أن نقول سلسلة الرجال الموصولة للمتن وما يتعلق بها، مثل صيغ التحديث عن تختلف عن حدثنا، تختلف أن فلانا قال. نعم. المتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، مثل مثلا أي حديث، إنما الأعمال بالنيات مثلا، يبقى لغة ما صلب وارتفع من الأرض أو الظهر، واصطلاحا ما انتهى إليه الكلام. المسند اسم مفعول، ده اللغة، من أسند الشيء إليه إذا عزاه ونسبه إليه، كما يقولون مثلا وهذا القول يعزى للشافعي، يعني ينسب للشافعي، يعني حتى الفقهاء يستخدمون هذه العبارة. اصطلاحا قال كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، يعني على الأغلب، على الأغلب أن المسند مرتب على الصحابة، مثل مسند الإمام أحمد مثلا، ويطلق أيضا على الحديث المرفوع المتصل، ويطلق ويراد به السند، كما ذكرنا كل هذه الأشياء أنا أعلمها حتى إذا وجدت كلاما أو استمعت إلى كلام أعرف ماذا يقصد. واضح وسهل. المسند اسم فاعل، قالوا من يروى الحديث بسنده، هذا هو الأصل، لكن قد يطلق ويراد به المدح، يقولون مثلا فلان مسند نيسابور، يعني جمع كثيرا من الحديث حتى صار من يريد أن يطلب العلم في نيسابور، علم السنة، يذهب إلى فلان هذا مسند نيسابور، كما تقول أستاذ أو فقيه، فقيه نيسابور، من يريد الفقه يذهب إليه، مسند نيسابور، إذن من أراد السنة فليذهب إليه. المحدث من يشتغل بعلم الحديث ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواياتها، هذا في الغالب، لكن ممكن أن نقول محدث ويراد به طالب الحديث، طالب نفسه. الحافظ بعضهم قال مرادف وبعضهم قال هو أرفع درجة من المحدث. وهذه أيضا يعني تختلف، يعني ممكن كما تقول مثلا أنت في نظرك أن هذا فلان إنسان صالح، وهذا ينظر إليه أنه ليس هكذا، أو أنه بارع في العلم، وغيرك لا يرى هكذا. والحافظ لم يرد نص من الشرع يقول الحافظ من هو حافظ مثلا 100,000 حديث، فربما أنت تطلق الحافظ على من حافظ 50,000 وهذا يذكر على 100,000، لكن يغلب عليه الكثرة، عموما يشتركون في الكثرة. وهل الحافظ تعني الثقة؟ في الغالب، في الغالب. لكن كان عندنا محمد بن حميد أظن، هناك راوي اسمه محمد بن حميد الرازي، الحافظ ابن حجر قال عنه حافظ ضعيف، غريبة، غريبة جدا يعني، حافظ ضعيف. والذهبي قال فيه الحافظ، وثقه جماعة والأولى تركه، غريب. لكن إذا أطلق فالأصل فيه أنه من علماء الحديث يعني. الحاكم قال ومن أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير، قال وهذا على رأي بعض أهل العلم، لأنه لم يذكر مسألة الحاكم إلا بعض المتأخرين يعني بعد الألف، مثلا عندنا المناوي، المناوي في الوقيت والدرر ذكره عن بعضهم، وأيضا لا أذكر الآن من أذكر، لكن هي في شرح، في شرح نخبة الفكر ذكر مناوي، والقاري أيضا، القاري في شرح نخبة أيضا ذكره عن جماعة المحققين. إذن هذا المصطلح ظهر بعد الألف، ولذلك بعضهم يعترض ويقول الحاكم ليس هو هكذا، ولم نجد في كلامهم، في كلام المتقدمين، لا شعبة ولا بعدهم البخاري ولا البيهقي ولا العراقي ولا المزي، لا تجد إطلاق الحاكم على من هو قد برع في علم الحديث. وقالوا أن الحاكم هذا أطلق الآن يطلق على من تولى القضاء، تولى القضاء فهو حاكم، القاضي حاكم يحكم بين الناس، ولم يكن بقصدهم أنهم يمدحونه في علم الحديث. لكن على كل حال الأمر هين يعني، لكن أذكرها لإيه؟ لأن بعض يعترض في ذلك. الخبر قال متواتر لغة اسم فاعل مشتق من التواتر وهو التتابع، ثم أرسلنا رسلنا تترى. اصطلاحا ما روى عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إذن هو يشرح التعريف، لابد أن يكون في كل طبقاته رواة كثيرون. في كل طبقة، لأنه ممكن يكون متواترا في نهايته، في الغالب الخبر يأتي مثل الهرم، فالتواتر لابد أن يكون في جميع طبقات السند، لكن إن كان متواترا ثم في رأس الهرم لم يكن متواترا فهو ليس بمتواتر. وهذا هذه الجملة الصغيرة هي التي تدفع شبهة النصارى مثلا، النصارى عددهم الآن أكثر من مليار صحيح، وآباؤهم كانوا بالملايين، إذن هكذا في تواتر في عقيدتهم. ما الذي يمنع التواتر؟ أول السند، أول السند، أول السند ليس فيه العدد الذي يتحقق به التواتر، طيب، فهذا هو ما ندفع به صحة عقيدتهم، أن التواتر غير متحقق، لأن التواتر لابد أن يكون في جميع مستويات السند. ونعم الآن هو متواتر، لكن في أصل السند ليس متواتر. إذن لابد أن يروي في كل طبقة عدد كثير. نعم، لا، الطبقة في مش في كل سنة، لو يعني في الغالب بيكون حوالي 40 سنة طبقة في الغالب. طبعا الأعمار تختلف، لكن في الغالب هي تكون كل 40 سنة طبقة. لكن هنا ننظر إلى الأسانيد، ننظر إلى الطبقات من حيث التقسيم. يعني مثلا الصحابة كلهم طبقة، سواء كان صغيرا أو كبيرا. أبو بكر يساوي أنس، بعد ذلك من رأى العشرة يساوي من رأى كثيرا من الصحابة ولكن لم يرى مثلا أبو بكر وعمر، وهكذا. فالصحابة طبقة، ممكن أن نقسم كبار الصحابة أو صغار الصحابة، لكن ما دام حديثهم مما يقبل والأصل القبول، إلا مسألة يعني نذكرها بعد. ثم بعد ذلك يأتي التابعون، كبار التابعين، أوساط، أصغار، وهكذا. فمن كان يروي في هذه الطبقة نحن نقيسه بمن يكون معهم، هل هو من الصحابة، هل هو من التابعين، وإن كان من التابعين فأين هو منهم، من كبار التابعين، من أوساطهم، من أصغرهم، وهكذا. حتى الصحابة لابد أن يكون عندهم بلغ من الوفاة، بمعنى إذا أردنا أن نحكم على حديث بالتواتر فلابد أن يكون عدد الصحابة في السند أيضا يبلغ مبلغ التواتر. فإن رواه عمر مثلا ثم بعد ذلك رواه 100 من التابعين ليس متواتر، ممكن تقيد تقول متواتر إلى عمر. العدد طبعا لم يرد نص من الشرع بأن المتواتر عدده كذا، ولذلك سهل ابتداء يحدث الخلاف. لكن يعني هي تحتاج نظرة فاحصة للمتمرس في الأسانيد. لبعض الإسناد مثلا يكون العدد في الطبقة مثلا 4 ولكن يكونوا كلهم ثقات أكابر، سفيان الثوري، شعبة، مالك، ليث بن سعد. وممكن إسناد آخر فيه أكثر من ذلك عددا ولكن ليسوا بمثل هذه المنزلة، فيكون هنا 4 أفضل من 6. يعني أحيانا تكون صفات في الراوي تجعله أقوى، تمام؟ حتى في البدن ممكن إنسان فيكم يغلب 2، صح؟ أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند بما فيها الطبقة الأولى، بما فيها الطبقة الأولى. وقلنا هذا هو ما يرد على مين؟ تمام. وهذه مهمة، مهمة جدا. يعني لولا هذه الكلمة يعني تخيل كيف ترد؟ قل أنت عندكم تواتر بالقرآن ونحن عندنا تواتر بهذه العقائد، بأن المسيح هو الإله وأنه صلب. أنت عندكم إحنا أكثر عددا منكم، أنتم مليار وكسر، نحن أكثر منكم مليار وأزيد. لا، نقول في جميع طبقات أن تحيل العادة تواترهم على الكذب. يعني ممكن بعض الناس يتواطؤون، كلهم يكرهون فلانا مثلا، ثم حدثت صرخة، كل الطلبة في الغرفة أو في الفصل يقولون فلان هذا الذي صرخ، 20 طالب يبغضونه لتدينه وهم فساق، أو العكس هم متدينون وهو فاسق، يقول إيه نتهم فلان بالسرقة أو على غير ملته أو على غير جنسيتهم، تحيل العادة تطوهم على الكذب. يعني مثلا لو مجموعة ذهبوا مثلا إلى المدير أو إلى الدكتور ويقولون المعيد يريد منا أموالا حتى ينجحنا، لو أنت مكانه ترتاب، ربما كلامهم صحيح وربما كلامهم خطأ، لكن لو كان هؤلاء قالوا ذلك والدفعة التي قبلهم أيضا قالوا ذلك وهو يدرس مثلا في كلية أخرى في طنطا مثلا وهم أيضا يقولون ذلك، هذه العادة تحيل توطؤهم على الكذب، فحينئذ يستقر في لفظ في نفس المدير أن هذا فعلا قال مثل هذا الكلام، مثل قضية التحرش مثلا، واحدة بتقول الدكتور يتحرش، لو طبقوا قضية التواتر هيستريح الضمير، هل هؤلاء فقط، هل من قبلهم تكلم بهذا الكلام، هل هذا الدكتور يدرس في جامعة أخرى فقالوا أيضا عنه نفس الكلام، فإن شاهدوا ويكون منتهاهم الحس، منتهاهم الحس يعني ليس العقل، تقريبا لا ليس تقريبا، أنت سمعته يقول ذلك أو نظرت إليه فوجدته مثلا يضع يده على الأنثى، منتهاه الحس، لابد التواتر يكون منتهاه الحس. تمام، إذن هذا يعني تطبيق عملي يمكن أن نستفيد منه في مسألة التواتر. يا ساعة كم؟ كم ساعة؟ ساعة؟ ساعة؟ طيب أنت معك ساعة؟ قبل 6 ولا 10 كده بقى. أن يكون صفحة 18 دال أن يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو تذوقنا وليس العقل، لابد أن يكون مستندهم الحس، رأوا يعني رأى فلانا يسرق، هذه رؤية، لكن لو أن شخصا يجري في الطريق ويتبعه آخر ويقول له يا سارق، فهل تشهد بأنه سرق؟ لا، الحس انتهى إلى اتهامه بالسرقة، لكنه أنت لم تشاهده يسرق، لابد من دقة في التعبير لأنها تختلف، رأيته يتهم خلاف رأيته يسرق، فلابد في الشهادة تكون دقيقا. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لم يقل إلا من سرق لأنه لم يسرق، قال إلا من وجدنا متاع، وهو فعلا وجد متاعه عنده، صحيح؟ فعلم الحديث العلوم كلها تؤثر في الشخص، تؤثر في الشخص، من طلب الحديث قويت حجته، لأنه نتكلم بالأخص، القرآن عام وأنت تتكلم بالخاص، والخاص يقدم على العام، صحيح؟ والمقيد يقدم على المطلق وهكذا، ولذلك قويت حجته لأنه يأتي بالنص بعين المسألة. ومن تعلم اللغة رق طبعه، ده كلام شافعي، دقة طبعه لأنه يعني يتعلم النحو ويتعلم البلاغة لكن يتعلم الشعر, والشعر طبعا تعرفينه يعني في كلام رقيق فيؤثر في النفس رغما عنك, ما تسمعه يؤثر فيك, ولذلك أمرت بالابتعاد عن الشبهات. لماذا؟ لأنه يؤثر فيك من حيث لا تشعر, مرة ثانية ثالثة تقع. فقلنا نقول علم الحديث يؤثر, هو من طلب الحديث قوت حجته, لكن يؤثر فيه علم الحديث بماذا؟ بالصدق. من طلب الحديث حقا يؤثر فيه من حيث لا يشعر, لأنه كلما قرأ ترجمة وجد فلان كان يكذب فتركوه مهما كان عليما, فلان دلس يعني نازعته نفسه, تدليس له أسباب منها أنه يريد أن يبين أنه يروي عن الأكابر وأنه عالي السند وهو ليس كذلك, فتحدثه نفسه الأمارة فيدلس فيفضحه الله سبحانه وتعالى. فحين تقرأ هذا كلما نزعتك نفسك إلى التدليس تذكرت فلانا وفلانا من العلماء تخاف, يؤثر فيك. فعلم الحديث يؤثر في الغالب يعني تكون قابلا للصدق أكثر من طلبة الفقه لو قلنا بتساوي الأشياء الخارجة, يعني لو قلنا التوأم, توأمان هذا درس الفقه وهذا درس الحديث في بيئة واحدة, أب واحد وأم واحدة, ترى من طلب الحديث أكثر صدقا من أخيه, صحيح؟ وهذا يعني من بركة العلم. أم حكمه؟ هذا مهم. المتواتر يفيد العلم الضروري أي العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه, يعني لا يستطيع دفعه عن نفسه. أنت الآن تجلس هنا وتشاهدني, حاول أن تقول أنك لست هنا في المضيفة ولا تشاهدني, حاول تقنع نفسك بهذا, لا تستطيع, تضطر اضطرارا إلى التصديق. فهذا هو العلم الاضطرار, يلجئك إلجاء يدفعك دفعا. فالمتواتر كذلك يفيد العلم اليقيني. قال لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته, يعني لو وجدنا حديثا مثلا متواترا فإننا نقبله. التواتر كيف يعلم؟ إن إما أنت تتتبع بالتخريج والتعب أو بأن ينص حافظ من الحفاظ على ذلك, صحيح؟ إذا كان الخبر متواترا فلا يكون في الغالب على درجة واحدة من حيث الواقع, لا يكون على درجة واحدة, يعني حديث مثلا من كذب عليه متعمدا مثلا يعني تجد بعضه في الصحيحين وبعضه في السنن بأسانيد حسنة مثلا, وبعضها تجد فيه ضعف, وبعضها تجد فيه من هو متهم بالكذب, صحيح؟ فليس التواتر أفراده على درجة واحدة إنما يختلفون, لكن مدام تواتروا في الجملة إذن حديثهم مقبول. وبعضهم ينبه يعني الحديث مقبول إذا كان لفظه واحدا فهو يقبل كله, لكن إن كان هناك شواهد فالشواهد هي التي تكون متواترة وباقي الأثر لا يكون متواترة. بمعنى كان على المنضدة كوب من الماء خلاص رواه 100. احنا قلنا الأسانيد هتنقسم صحيحة وحسنة أو ضعيفة، كلهم قالوا على المنضدة كوب ماء، وهناك شخص واحد قال على المنضدة كوب ماء وقلم. ما هو المتواتر في ذلك؟ كوب الماء فقط. لكن لو وجدنا الحديث الآخر الذي فيه الكوب والقلم لا تقول هذا حديث صحيح متواتر. لا، ذكر الكوب متواتر، وأما ذكر القلم فتنظر في إسنادي وتحكم عليه، قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، مع أنه في جملة الحديث المتواتر. وهذا أيضا من مما ينبه عليه الأفاضل من أهل هذا الشأن يعني. وهذا حتى في الحديث غير متواترة، يعني أنت تخرج حديثا ما أحيانا يكون فيه فقر كثيرة، عدة فقرات، يقول مثلا وسط الإمام وسد الخلل، عندي كم عبارة؟ عبارتين. فأنت حين تريد أن تبحث عن شواهد لهذا الحديث لابد أن تبحث عن شواهد للعبارتين كلتيهما، صحيح؟ إن وجدت شواهد لواحدة فقط فتقوي العبارة التي لها شواهد دون الأخرى، ولا تحكم على الحديث جملة واحدة، لا تقول هذا حديث ضعيف ولكن له شواهد. لا، ليس له شواهد، لبعضه شواهد، لبعضه شواهد، فانتبه، لا تحكم على الحديث مطلقا. تمام. طيب الأقسام المعروف، متواتر لفظي مثل من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني في الجملة، لأن بعض الأحاديث مثلا من كذب عليه متعمدا فليتجهز إلى النار، صح؟ يعني ليس قرآنا يعني، لكن هو إلى حد كبير يعني. المعنوي ما تواتر معناه دون لفظه، تواتر معناه دون اللفظ. يضربون المثال المعهود في رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في أحاديث كثيرة لكن متنوعة، بعضها يدعو لقوم أو يدعو على قوم أو يدعو في الاستسقاء، في إيه تاني؟ في الكسوف؟ لا لا الكسوف لا، لكن على كل حال يدعو، فآخذ من هنا أنه دعا ورفع يديه بغض النظر أنه كان في الصلاة أم لا، وهنا رفع يديه، وهنا رفع يديه، إذن هو كان يرفع يديه في الدعاء. مثل أنت مثلا تقول أنا كنت أصلي مثلا مع شيخ فلان وبعد ما انتهى من الصلاة رفع يديه ودعا، شخص آخر لم يحضر هذا ويروي عنه أنه كان في جنازة فلان، الشيخ فلان هو أيضا بعيني دعا ورفع يديه عند القبر مثلا، وهكذا. فهنا في الصلاة وهنا في الجنازة، إذن الصلاة ليست متواترة، في الجنازة ليست متواترة، في دعاء لقوم أو على قوم ليس متواترا، ولكن المتواتر هو رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء هذا هو المتواتر، ويسمونه بالمتواتر المعنوي. صحيح. طيب توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم متواتر أو غير متواتر؟ توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم متواتر أم غير متواتر؟ ما تخافش، متواتر متواتر. لكن كيف هذا بقى نجمع؟ مثلا فعل أبي بكر معه في الهجرة، صح؟ لما كان يخدمه ويماهد له الأرض ويبرد له اللبن الذي يشربه، وفي روايات السيرة أنه كان يتقدم بين يديه يخاف أن يكون له رصد من الكفار وهكذا، صحيح؟ فهذا توقير من أبي بكر. ثم بعد ذلك تأتي لي مثلا أبو بكر وعمر حين كان يسران بحديثهما بعد نزول سورة الحجرات، لا يتكلمان إلا كأخي السرار، يعني بالهمس مثلا، يعني وهكذا. و إيثار النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاج مثلا في حديث مثلا الهجرة أيضا، أنه كان يجلس تحت الشجرة في الحج، يضعون عليه ثوبا يقيه من الشمس وهكذا، يعني في الغزوات وفي السيرة تستطيع أن تستخرج. يعني احنا قلنا نريد العمل، نريد التطبيق، فهذا مثال. إذن توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هو متواتر على الأقل بإيه؟ تواترا معنويا، صحيح؟ هل نستطيع أن نأتي بمسألة جديدة؟ تواتر هذا نوع من التوقير، صحيح. وحديث بقى قيامهم وأنه كان يأمرهم هو بالجلوس، وفي صلح الحديبية حينما كان ما تنخم نخمة إلا أخذوها وهكذا. أحسنت. طيب المرة القادمة إن شاء الله كل إنسان يعني بعيد عن مسألة التوقير، يعني يشرد بذهنه ويحاول أن يأتي بمسألة جديدة ليست في الكتب. إن استطعت درب نفسك، مش اسمه تدريب الراوي ده. طيب وجوده، نعم هو موجود لكن قطعا ليس بالكثرة، ليس بالكثرة. قال حديث الحوض، حديث الحوض، حديث المسح على الخفين، رفع اليدين في الصلاة، يعني في التكبير، يعني رفع اليدين في مش في الدعاء، في الصلاة. حديث نظر الله امرأ. لكن أريد أن أنبه أيضا على شيء هام، وأنه أحيانا بعض الناس في الأمثلة عموما يحدث اعتراض، حتى تجد العراقي في تعليقه على ابن صلاح يعترض عليه في الأمثلة، يعني هو يسلم له في القاعدة التي يذكرها، لكن في الأمثلة يقول هذا خطأ. يعني مهما يكون من أمر أن بعض الأحاديث هي متواترة أو غير متواترة، لكن نحن هنا مجرد أمثلة فقط. متى نحرر المسألة؟ لو أردنا أن نقول مثلا أن حديث رفع اليدين في الصلاة متواتر، نص على ذلك العراقي أو نص على ذلك ابن الصلاح، حينئذ نحتاج إلى تحرير المسألة. لكن مجرد أمثلة يعني عموما لا نقف عندها كثيرا، صحيح؟ أشهر المصنفات الأثار المتنثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، مرتب على الأبواب، قطف الأزهار، ملخص لما سبق، نظم المتناثر من حديث المتواتر، هو أجمعها، هو أجمعها ومقسم على الأبواب، ويستفيد طبعا من كلام السيوطي، وهو باب صغير يعني يمكن أن يكتفى به لمن أراد الاكتفاء. إلى هنا واضح إن شاء الله. طيب، يقابل المتواتر الأحاد، يعني بحسب وروده إما أن يكون متواترا وإما خبر أحاد. المتواتر قسمه إلى لفظي ومعنوي، صحيح؟ قال لغة بمعنى الواحد، وخبر الواحد ما يروي شخص واحد، لكن في الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، ما لم يجمع شروط المتواتر. يعني لو افترضنا جدلا أننا سنستقر على أن المتواتر عشرة مثلا، لو افترضنا أننا سنسير على هذا، إذن يكون مراه واحد أو اثنان أو ثلاثة، سبعة، ثمانية، تسعة، يكون من الأحد أو المتواتر؟ من الأحد، صحيح؟ حكمه قال يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال، يعني يحتاج إلى روية وتفكر حتى يصل إليها، يعني يكون هذا بالقرائن، إن كان هناك قرائن تقوي هذا الخبر الوارد أحادا. والأحد نفسه سيقسمه أقسام. قبل أن ندخل هذه الأقسام، يعني لا تخف منها، مثل ما قلنا أولا نقول هنا هذه الأقسام هي مشهور وعزيز وغريب، أهم شيء فيها هو الغريب، أهم نوع هو الغريب. لماذا؟ لأن الغريب معناه انفرد به واحد، وهنا تأتي مظنة إيه؟ ها؟ مظنة إيه؟ الوضع أو الشك. مستمع. الوضع أو الشك. الضعف يعني. أحسن. ما انفرد به راوي مظنة أن يكون إيه؟ ضعيفا. إنسان يقول لك غدا في امتحان. دكتور قال في امتحان غدا. 50% تصدق، صحيح؟ لكن لو قال لك ثلاثة أو أربعة خلاص، صح؟ فالغريب أهم الأنواع، لأن الانفراد مظنة الضعف فينبني عليها حكم. لكن العزيز يتقوى، لكن لا تجد العلماء المتقدمين مثلا يقولون هذا حديث عزيز بالمعنى المصطلحي الذي سنقرأه، هذا حديث عزيز، لا، هذا حديث مشهور، ما هو رواه اثنين أو ثلاثة، لا، يقولون فلان لم ينفرد به ولكن تبعه فلان، يستخدمون الكلام دون هذه المصطلحات، ولكن ندرس هذه المصطلحات خشية أن نقرأ فنجد بعض العلماء يستخدمه، لكن في واقع كلام المحدثين لا تجد المشهور والعزيز إلا في تكاد لا تجد إلا في كتب المصطلح، لكن في الكتب الأخرى يتكلمون راه أكثر من راوي، تابعه فلان، تابعه فلان، هكذا. لكن الغريب الغريب غريب، وقلنا هو أهم شيء. بدأ بالمشهور صفحة 22، بدأ بالمشهور، قال لغة هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره، يعني صار ظاهرا واضحا. لكن في المصطلح رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، وهم يقولون ما لم يبلغ حد التواتر لأن التواتر عندك قد يكون 10 وعندي 5 وهذا 20 وهكذا، فيطلقونها متعمدين. إذن العبرة بإيه؟ بالأقل. يعني لو إسناد يروي 5 عن 5 عن 3 عن 5، العبرة بالأقل. إذن هذا يكون مشهور. وذكر له مثالا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء إلى آخره. في الصفحة المقابلة بيّن لنا الحديث، وهذه ما يسمى بشجرة الرواة، يعني إذا أردت أن تخرج حديثا تفعل مثله. النبي صلى الله عليه وسلم من رواه من الصحابة: عبد الله بن عمرو، أبو هريرة، زياد بن لبيد، عائشة. ثم بعد ذلك تنظر في الرواية عن عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وهكذا، تتضح لك الطبقات. يعني الصحابة 4، الطبقة التي تليها من التابعين كانوا كم؟ صحيح، عروة، عروة وعروة، أبو سلمة، سالم بن أبي الجعد، عروة، هشام بن عروة، الزهري، الأعمش، موسى بن عقبة، وهكذا. يعني إذا أردت أن تخرج الحديث تنظر إلى الصحابة، لا تقول مثلا رواه البخاري وأبو داود، لا، تقول البخاري من طريق مثلا عبد الله بن عمرو، أبو داود من طريق أبي هريرة. لابد أن تهتم بالصحابي في التخريج. لكن يكون مثلا حديث مكتوب عن أبي هريرة وهو يقول أخرجه البخاري، البخاري أخرجه صحيح لكن عن أنس وليس عن أبي هريرة، فهذا يعد عيبا. واضح الكلام؟ طيب، يبقى إذا كان أقل طبقة 3 فالعبرة بالأقل. هذا مثال مشهور. المستفيض، بعضهم يطلق المشهور على المستفيض، بعضهم المستفيض على المشهور، بعضهم يقول هذا أعم. وهذا ذكرنا قاعدتنا في مثل هذه الأمور. طيب، قال المشهور غير الاصطلاحي، يعني هناك مشهور ولكن ليس المقصود به الشهرة التي عند أهل الحديث، ولكن الشهرة اللغوية. هذا حديث مشهور يعني كلنا نعرفه، يعني قد يكون صحيحا، قد يكون متواترا، قد يكون موضوعا، صحيح؟ ولذلك قال يشمل ما له إسناد واحد أكثر من إسناد، ما لا يوجد له إسناد أصلا. ثم مثل وفصل مشهور بين أهل الحديث خاصة، مثل قانة شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، المسلم وانسلم المسلمون إلى آخر، بين الفقهاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق، بين الأصوليين رفع عن أمة الخطأ، بين النحاء نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، يعني هو يطيع ربه محبة حتى لو لم يخف منه ما عصى. المشهور بين العامة حديث العجلة من الشيطان. طب حكم المشهور، احنا عرفنا حكم المتواتر انه مقبول صحيح. طيب حكم الأحاد، هو قسمها الى مشهور وعزيز وغريب. ما هو حكم المشهور؟ هل اذا كان الحديث مشهورا يكون صحيحا؟ لا، لا يوصف، لا يوصف بصحة ولا بضعف، ولكن في الجملة ابتداء تطمئن النفس إليه قليلا، لأن سيكون عندي ثلاثة في السند، فإن كان بعضهم ضعيفا يقويه الآخر. قد يكون الثلاثة كذابين مثلا، لكن في الغالب إذا كان حديث في السنن ويكون هناك متابعات، الإنسان يطمئن رويدا إلى هذا الحديث، حتى لو كان فيه ضعف يكون ضعفا مقبولا. إذن لا يوصف بصحة ولا حسن ولا غيره، لكن ينبغي عليك أن تنظر في إسناده وتحكم عليه بما يقتضي الأمر. إذن منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع أيضا، صحيح؟ أشهر المصنفات فيه يعني كما ذكر الأحاديث المشهورة على الألسنة، لا يوجد مصنف في الأحاديث المشهورة اصطلاحا، لذلك يعني يؤيد لك ما ذكرته أن هذا الأمر غير مستخدم، لا يوجد. ولكن على الألسنة طبعا، لأن الخطباء يحتاجون إليها والناس يحتاجون إليها والعلماء. فبدأ المقاصد الحسنة السخاوي تلميذ ابن حجر، هذا طيب لأنه السخاوي يعني يتكلم على الأسانيد. كشف الخفاء أخذ كتاب السخاوي وزاد عليه، يلخص كلام السخاوي على الأسانيد وزاد عليه بعض المتون وبعض الكلام. فالذي يريد أن يقتصر يقتصر على كشف الخفاء. تمييز الطيب من الخبيث هو أيضا لكن صغير. إذن المشهور ثلاثة، لا يوصف بكونه صحيحا أو غيره، لا توجد مصنفات فيه، المصنفات في الشهرة التي على الألسنة وليست الشهرة الاصطلاحية. أهم شيء العزيز قريب من المشهور، نفس الشيء، لكن اثنين. قال صفة مشبهة، يعني من عز يعز بالكسر أي قل وندر، أو من عز يعز بالفتح أو قاوية واشتد. وما دام الأمر كذلك يقولون بقى لماذا؟ هل هو قل وندر؟ إذن هو قليل لقلته وندرته، أو عز يعز بالفتح أو قوي والشد، أي لأنه يتقوى الراوي الواحد بالراوي الثاني، وقد يكون في نوع تكلف ما عليه. لكن اصطلاحا ألا يقل الرواة عن اثنين في جميع طبقات السند، وما ذكرناه في المشهور نذكره هنا، نفس الشيء. مثاله ما أمامك، أنس، أبو هريرة، قتادة. أنس وأبو هريرة هم اثنين، هم أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، قتادة شعبة وسعيد ابن صهيب، إسماعيل بن علي وعبد الوارث، تمام. هذا بحسب الوجود. يعني أنت تستطيع أن تبحث في الحديث وتصل إلى هذه النتيجة. طب أشهر مصنفات، لا يوجد مصنفات في هذا النوع، وذلك يؤكد ما ذكرت لك. مشهور والعزيز يعني لم يكونوا يستخدمون هذه المصطلحات القديمة، ولذلك أكثر ما تجدوها في كتب المصطلح فقط، لكن نعرفها، ربما يستخدمها بعضهم فنكون على معرفة بذلك. يعني أهم شيء الغريب، الغريب صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. اصطلاحا هو منفرد بروايته راو واحد، راو واحد يجعلك تخاف من السند. إن كان ثقة فيقولون فإن الثقة يهم، يهم سيقوي هذا الأمر عندك لو أنت تقرأ في كتب التخاريج، حين مثلا يقولون وقد وهم شعبة في هذا الإسناد. أنت شعبة عندك إمام ما شاء الله كبير، لكن حين تجد أنه وهم في هذا الإسناد، نعم يا، إذا حين تسمع وإن الثقة قد يهم تفهم معنى هذه العبارة، لكن بدون أن يعني يمر عليك أفراد أو أنواع قد وهم مالك، إمام مالك يهم، نعم وهم، فحينهم مالك وشعبة وسفيان وغيرهم من كبار محدثين تفهم معنى إن الثقة قد يهم، وحينئذ ستأخذ هذه المعلومة وتضعها هناك حين تدرس الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ يعني تذكر هذه المعلومة حين نأتي إلى الحديث الصحيح، سنذكر أو سنطلب من يذكرنا بما قلته الآن. الثقة قد يهم، وهذا سيفيدك في تعريف الحديث الصحيح أو فهم الحديث الصحيح أو قبول الحديث الصحيح. طيب، شرح التعريف قال: يستقل برواياته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند، يعني يرويه واحد، يروي عنه واحد، يروي عنه واحد، أو يرويه ثلاثة ويروي عنهم اثنان ويأتي واحد يرويه فقط، والعبرة بالأقل. فإذا كان في بعض الطبقات واحد فهو غريب، هو غريب. مثل العبرة بالأقل هذه يعني تنطبق أيضا على غير هذا، يعني لو عندك إسناد ثقة ثقة ثقة، ضعيف ثقة ثقة، لماذا تحكم عن هذا الحديث؟ ضعيف. لماذا؟ كلهم ثقات ما عدا واحد، فالعبرة بالأقل، يعني تنظر للأقل وتحكم عليه به. تمام. ولا تدور الزيادة على واحد في باقي الطبقات، احنا قلنا العبرة الأقل، وهو الشيخ رحمه الله تعالى في الدنيا والآخرة ذكر هذا، لأن العبرات الأقل. تسمية ثانية له، وهذه مهمة لأنها مستعملة بعكس السوابق، مستعملة دون هذا حديث فرد. بعضهم ذكر أن الفرد والغريب كلاهما بمعنى، ونقل عن حافظ ابن حجر أنه يعدهما مترادفين، لغة واصطلاحا، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، يعني في الغالب الفرد والغريب بمعنى واحد، لكن كثيرا ما يستخدم الفرد بمعنى الفرد المطلق والغريب بمعنى الفرد النسبي. هو سيذكر طبعا الفرد المطلق والنسبي، لكن ابتداء كلاهما بمعنى كثير ما أو كثيرا ما يطلق على الفرد المطلق بالفرد والفرد النسبي بالغريب. سهلا. أقسامه، نعم ماشي جزاك الله خير. أيوة كده حسن. قال الغريب المطلق أو الفرد المطلق تعريفه هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل السند. بعد ذلك قال هو يرى أن أصل السند الصحابي الطرف الأعلى للحديث، ومل على القارئ قال لا، أصل السند طرفه الذي من ناحية أصحاب المصنفات، يعني مثل مالك وشعبة وهكذا، وليس الصحابة، لأن بالنسبة لمن يقترب منا يكون الضعف إليه أو يكون ضعيفا باحتمال أكبر من الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول والتابعون الضعف فيهم قلة، قد يكون فيهم إرسال، يعني يرسلون أحاديث لما يسمعوها من الصحابة، لكن الضعف بكثرة وخاصة سوء الحفظ في المتأخرين، فيكون أصل الحديث الذي يصب إليه اتهام الاتهام بالضعف هو طرفه الأدنى وليس طرفه الأعلى، على كلام مولى علي القارئ. مثاله قال حديث إنما العمل بالنيات تفرد به عمر رضي الله عنه. طيب هو تفرد به عمر يبقى غريب، حتى لو رواه عن عمر 100 هو غريب. صحيح، قد يظل غريبا، وده ممكن نسميه مسلسل بالأفراد، أو يأتي في طبقة ما كما هو الواقع ويشتهر هذا الحديث، يصل بقى إلى أن يكون عزيزا أو مشهورا أو يتواتر، ولكن تواتر نسبي، يعني يحدث له التواتر من هنا. مثال قال مالك عن الزهري عن أنس دخل مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري. حين يكون المنفرد إماما مثل الزهري فإنه يقبل منه التفرد، لكن غير ذلك، يعني بعض العلماء يقول بالتوقف مطلقا، وبعضهم يقبله إن كان ثقة وهكذا، لكن هو التفرد خاصة عند العلماء المتقدمين يتخوفون من التفرد حتى لو كان من ثقة، لأن قلنا إن الثقة ياهب سواء في المتن أو في السند. طيب التفرد النسبي قال من حيث الواقع، من حيث الواقع لا نقول، هذا مثال من أنواع الواقع التي في المصطلح. تفرد ثقة برواية الحديث كقولهم لم يرويه ثقة إلا فلان، يعني روى مجموعة من الناس لكن ثقة فلان فقط والباقي ضعفاء، يبقى هنا اسمه تفرد ايه؟ نسبي، لم يتفرد به، لكن بالنسبة إلى كونه ثقة فهو قد تفرد بالحديث، لكن معه آخرون لكنهم دون الثقة. تفرد راو معين عن راو معين كقولهم تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره، يعني مثلا كل معظم الرواة يروون هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر مثلا، يأتي واحد ويروي عن سالم عن ابن عمر، فمثل هذا يقولون تفرد به عن سالم لأن الجميع يرونه عن نافع وليس عن سالم. وهذا قد يكون وهم فيه وقد يكون الإسناد صحيح، يعني ليس له قاعدة يعني. لكن نحن نتكلم عن مسألة تفرد به فلان عن فلان، قد يكون أهل جهة تفرد به أهل مكة أو أهل الشام، تفرد به أهل مكة أو أهل الشام، يعني ليس مقصودا بأهل مكة كل مكة تروي الحديث، ولكن الرواة منهم، يعني تجد الإسناد إسنادا مكيا، تجد الإسناد إسنادا مصريا شاميا، حتى تجد الطبراني له معجم اسمه معجم الشاميين، يعني كل أسانيد التي فيه شامية. طبعا الشام بالمعنى الأوسع، فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، كل هذا كان اسمه الشام، وليس له فائدة كبيرة يعني، لكن في الغالب الإسناد يكون متصلا في الغالب، يقل فيه التدليس لأنه من أهل بلد واحدة، يعني تقل فيه الآفات الموجودة في الأسانيد والعلل، تقل فيه إلى حد ما يعني. وأحيانا يكون مزيجا من نوعين، تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. قال هناك تقسيم آخر له، غريب متنا وإسنادا، يعني حديث تفرد برواية متنه راو واحد، يعني راو واحد يروي وهذا المتن لا تجد له مثيلا، لكن ممكن أن ينفرد الراوي بمتن وتجد المتن مرويا عن آخرين. غريب إسنادا لا متنا كحديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، يعني كلهم يقولون عن عمر وهو يقول عن أنس، المحفوظ عن عمر هو يأتي ويقول عن أنس، قد يكون له إسناد عن أنس وقد يكون وهم فيه، ويقولون المحفوظ عن عمر، إذن فيكون من رواه عن أنس منكر أو شاذ. مظان الغريب، من مظنها مسند البزار يقول تفرد به فلان تفرد به فلان، والطبراني كذلك في الأوسط والصغير أيضا، لكن الكبير لا. إذن حين تجد الحديث في مسند البزار وهو من مظان الغريب تخاف منه، تخاف أن يكون ضعيفا، لأن أنت مقبل على حديث غريبة. والطبراني كذلك، ولذلك إذا وجدت حديثا فيه ظاهر الصحة يعني تمحص وتشدد، لا تطير به بسرعة وتقول وجدت واحدا، تخاف تفرد مظنة الضعف والعلة. أشهر مصنفات فيه الأفراد، غرائب مالك للدارقطني، الأفراد للدارقطني أيضا وقد رتب، والسنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني، هو الأوسط اللي هو الأفراد، هذا هو الإيه؟ طبعت أحاديث والأحاديث الموجودة فيه أطراف الأفراد، أطراف يعني يذكر السند و يذكر المتن ويذكر إسناده، يعني شبه فهرس. لكن غرائب مالك والسنة التي فرض بها بكل سنة من أهل بلدة هذه لم أقف عليها، لا أعرفها، يعني غير مطبوعة حسب علمي. نقف هنا إن شاء الله. أي استفسار، أي اقتراح، أي اقتراح، إنسان يريد أن يقول شيئا ما للاستفادة، نسير بسرعة لا نفهم شيئا، أي شيء بدون استحياء. مفيش اقتراحات، اقتراحات الذي يريد شيئا ويستحي منه يكتبه في ورقة ويرسله. ايش انا اشرب وانطلق، خلاص اقفلوا بقى المتعلم. ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا، تستغفر وتوب اليك. هو مش عدم الثبات على عدد مثلا معين في التوقف ده بيبقى لا لا لا لا ماشي نور ماشي خلاص انا ماشي لا نعم تفضل. مش معلش مش مثلا حضرتك قلت متواتر يبقى في مثل في